السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك ويبارك فيك. الله يحفظكم شيخنا الحبيب، نسأل الله أن يحفظكم وأن يرفع قدركم شيخ. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك. آمين آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، آمين. بأسانيدكم متع الله بكم. نعم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان قال: وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: وإن نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الطائفة ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. وهذا من فقه الإمام أبي عبيد رحمه الله، أنه بين ما هو مجمع عليه بين المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال الشهادتين فإنه يكون مؤمنا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي من أحد باعتبارها في قلبه، بل لابد من التصريح بذلك. وهذا في بدء الإسلام لابد من التصريح بالشهادتين، ولا يعتبر ما في القلب. فالشارع صلى الله عليه عليه وسلم يعتبر ثبوت الإسلام والإيمان بالنطق بها على يقين وتصديق في معناها، وهذا أصل الإيمان، وهذا أصل الإيمان. ولذلك فإنه لابد لمن نطق بالشهادتين أن يعمل بمقتضى ذلك، فإن قالها فقط لم تنفعه، لابد من النطق، من العمل مع النطق. وإنما كان النطق فقط في أول الإسلام حيث لم تكن هناك فروض، لم تكن الفروض قد فرضت، فلم تكن لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك، وإنما كان في العهد المكي في بداية الدعوة المطلوب من العباد يومئذ هو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن أجاب إلى ذلك كان مؤمنا، فلا يجب عليه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، لأن هذه الشرائع إنما شرعت فيما بعد. وإنما كان هذا تخفيفا من الله عز وجل على العباد ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، ولم تكن هنا، ولو فرضت الفرائض في ذلك الوقت لا نفرت القلوب وثقلت عليهم، فجعل الإقرار بالألسن هو الإيمان المفترض يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة وبضع عشرة شهرا بالمدينة بعد الهجرة. ثم بعد ذلك شرعت الشرائع لما حسن الإسلام في قلوبهم، شرعت بعد ذلك الشرائع، ثم توجهوا، أمر الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة، وكانت قبل ذلك الصلاة إلى بيت المقدس. ولذا قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم بعد ذلك خاطبهم باسم الإيمان، لما استقر الإيمان في قلوبهم خاطبهم الله عز وجل باسم الإيمان، ونهاهم أيضا باسم الإيمان، فأمرهم به باسم الإيمان ونهاهم باسم الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم الله عز وجل به ونهاهم عز وجل به، فكان الأمر والنهي باسم الإيمان، لأن الإيمان قد استقر في قلوبهم. والمرجئة يقولون: لو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن ثبوت الإيمان قبل فرض العمل، وهذا لا شك أنه من عدم الفهم، لأن الله عز وجل خاطبهم بالإيمان قبل فرض العمل تخفيفا، ولأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، فلو شرعت الشرائع من أول وهلة لثقلت عليهم ولما استطاعوا القيام بها، وإنما كان تأخير فرض الشرائع رفقا بهم. فالإيمان كان ثابتا في أول الإسلام قبل العمل، فلو كان العمل أصلا في الإيمان كما يقول هذا كلام المرجئة، فلو كان العمل أصلا في الإيمان لما أمكن ثبوت الإيمان قبل في أول الإسلام، وهذا غلط من جهة العقل وغلط من جهة الشرع، لأن الإيمان ما وجب الإيمان به في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل قبل فرضه ليس حكما شرعيا، فكيف تلزمني بما لم يشرع بعد؟ الله عز وجل لم يشرع الشرائع بعد، لم يشرع الفرائض بعد، فلا تلزمني بما لم يشرعه الله عز وجل، وإنما الآن نتكلم عن فرض، عن الفرض الموجود وهو الإيمان وهو الشهادتين. ثم لما جاءت الفرائض ونزلت الفرائض وفرضت كان الإيمان بها واجبا والعمل بها متعين، ولذلك عند اندراس الإسلام كما في الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فما يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا حج، وإنما يقول أدركنا أباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله، وهذا الصحيح، وفي لفظ الله الله، فمن قال لا إله إلا الله في ذلك الوقت فهذا فرضه، ولا يقال أنه تارك للعمل لأنه لا يدري ما العمل. فلو أن الله عز وجل لما فرض القبلة مثلا عند تحويل القبلة إلى الكعبة، لو أنهم أبوا أن يصلوا وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه قبل وهو التوجه إلى بيت المقدس والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولا كان فيه نقص لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان. فالمصنف رحمه الله يقرر أنهم لو امتنعوا عن العمل بعد المخاطبة به لبطل إقرارهم، وفي مقام العمل مقامان، الأول الترك الذي لا يصاحبه إباء وامتناع، الثاني الامتناع على العمل. أما الترك لأحال الأعمال فإنه لا يستلزم النفي لأصل الإيمان، وأما جملة الأعمال فهذه لا شك أنه لو ترك جميع الأعمال فإن هذا يستلزم نفي الإيمان، وأما الامتناع فإن المؤلف يقرر أن حقيقة الامتناع عن العمل هو الترك للإقرار الأول، والترك للإقرار الأول، لأنه لما أقر في الأول بما فرض عليه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لزم من ذلك عندما فرضت الفرائض أن يقر بما فرض بعد ذلك. فإذا امتنع عما فرض فقد ناقض الإقرار الأول، فقد ناقض الإقرار الأول. فلو كانت الجهة منفكة بين العمل وبين الإيمان الأول الذي هو الإقرار، لما أمكن أن يكون الامتناع عن ذلك موجباً لإبطال هذا. لكنه لما أقر أولاً لزمه أن يعمل بما فرض ثانياً، ولا بد. وإلا لو لم يعمل لكان مناقضاً لإقراره الأول. الذي هو الشهادتين. فلو أن إنسان قال أنا أؤمن بالصلاة وأصدق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة لكنه لم يفعل، فهل يسمى مصليا؟ لا، بالطبع لا، لا يسمى مصليا، لأنه لم يفعلها وإقراره لا ينفعه. إقراره لا ينفعه، لابد من العمل. فالأعمال من الإيمان، ولذا كان قول المرجئة بأن التصديق إيمان يلزمهم به إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم، انصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة لهم كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء، لا فرق بينهما، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. نعم شيخ. نعم. لما ثاب الناس إلى الإسلام ودخل في قلوبهم، فرض الله عز وجل عليهم الشرائع بعد ذلك، وإنما لم يفرضه عليهم قبلها، لأنه لو فرض عليهم الشرائع مع بداية الدعوة إلى الإسلام لثقل عليهم. ثم لما فرض الشرائع عليهم ووجد الإيمان في قلوبهم وفرضت الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في تحويل القبلة من البيت من بيت المقدس إلى الكعبة. فحولها الله عز وجل. وهذا في المدينة. ولذا جاء في حديث البراء أنهم صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك حولت القبلة إلى الكعبة، فقبل المسلمون ذلك فصار هذا من الإيمان. فلو أن أحدا امتنع من الصلاة إلى الكعبة بعد أن حولت لصار هذا ناقضا للإيمان الأول. وكذلك لو أن أحدا لم يقبل الصلاة ولم يقبل شرعية الصلاة وشرعية الصوم وكذلك، فإن عدم قبوله مناقض لإيمانه الأول. ففي الأول كان الإيمان المؤمن في مكة الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا، ولم تفرض صلاة قبل الهجرة، لم تفرض الصلاة قبل الهجرة إلا بسنة أو سنتين، ولم تفرض الزكاة ولم يفرض الصوم في مكة ولا الحج، ومع ذلك صار الذين أسلموا في مكة مؤمنون. مع أن الفرائض لم تفرض، ثم لما فرضت الفرائض وأقروا بها وفعلوها كان هذا زيادة في إيمانهم وبيانا لشرع العمل الذي قرنه الله عز وجل بالإيمان في غير ما آية في كتاب الله جل وعلا. ولذا قال المؤلف: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، يعني التوجه إلى بيت المقدس، لو أن أحدا قال أنا أكتفي بالإيمان الأول في مكة ولا أقبل الشرائع التي نزلت في المدينة، وأكتفي بالتوجه إلى بيت المقدس ولا أقبل التوجه إلى الكعبة، يقول المؤلف: لم يكن ذلك مغنيا عنه شيئا ولا كان فيه نقض لإقراره الأول. فلو قال أحد أنا لا أعمل إلا بالشهادتين فقط، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأترك الأعمال، لن تقضى إيمانه، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، والطاعة الأولى هي الإيمان في مكة، والطاعة الثانية في المدينة في الشرائع التي نزلت، الصوم والزكاة والحج وما أشبه ذلك. فلما أجابوا الله عز وجل ورسوله إلى قبول الصلاة يعني في المدينة كإجابتهم إلى الإقرار بالإيمان في المدينة، صار جميعا هم يومئذ الإيمان، صار كما الإيمان في مكة صار الإيمان في المدينة، ولكن الإيمان في مكة أضيف إليه هذه الشرائع التي شرعت. فلذلك إنما وقع المرجئة في إخراجهم للعمل من مسمى الإيمان من قلة فهمهم، ولذا فإن الله عز وجل سمى الصلاة إيمان، فالصلاة من الإيمان. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، جاء في الحديث أن يضيع إيمانكم أي صلاتكم. ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة: يا رسول الله، مات أناس قبل تحويل القبلة من المسلمين، فما مصيرهم؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. فالمسلمون الذين توفاهم الله وهم يصلون إلى بيت المقدس لا لوم عليهم، لأنهم ممتثلون لأمر الله، فإيمانهم وعملهم صحيح في ذلك الوقت مشروع. لكن بعد تحويل القبلة لو قال قائل: أنا أصلي إلى بيت المقدس، فلا يقبل منه. لأنه لم يمتثل الأمر الذي أمر الله عز وجل به، فلذلك لم يقبل منه. وقد بينا في الدرس الماضي أن المرجئة طائفتان: المرجئة المحضة وهم الجهمية، ومرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة أتباع حماد بن أبي سليمان وتلاميذه النعمان بن ثابت أبو حنيفة وأصحابه. وهؤلاء مرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، لكن المرجئة المحضة يقولون الأعمال ليست مطلوبة أصلا. فالفرق بينهم أن مرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال مطلوبة لكنها ليست من الإيمان، والمرجئة المحضة يرون أن الأعمال ليست مطلوبة أصلا. فقوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا رد على الطائفتين، لأن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولا كان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق من الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم، أنزل الله فرض الزكاة في أيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه بذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء الصلاة. هكذا شيخنا؟ نعم، كما كان إيتاء الصلاة أو إيتاء الصلاة كما كان إيتاء الصلاة إيتاء، طيب، أو لعل إباء الكلمة يعني لعل فيها سقط ولا شيء. ممكن. نعم أحسن الله لك. كما أن إيتاء أو إباء لعله إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا. نعم شيخ. نعم أحسن الله عليكم. كما أن إباء الصلاة أو إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله ورضي عنه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك، سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. نعم شيخ. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: لما لبسوا برهة من الدهر، أي لبس المسلمون بعد هجرتهم إلى المدينة برهة وقتا من الزمن، ثم توجهوا إلى القبلة إلى الكعبة وقبلوا الصلاة وتوجهوا من بيت المقدس إلى الكعبة ورضوا بذلك، كانوا بذلك مؤمنين ومقرين بإقرارهم الأول بإيمانهم الأول. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل فرض الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، فصار قبول فرض الزكاة والتصديق بذلك من الإيمان، فأضافه الله عز وجل إلى إيمانهم فصار داخلا في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبله، إلى ما قبله، يعني إلى ما قبله من فرضية الصلاة، يعني ضم فرضية الزكاة إلى فرضية الصلاة في الإيمان، كما في قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقرن الله عز وجل بين الزكاة والصلاة، والله عز وجل قرن بين الزكاة والصلاة في مواضع كثيرة من القرآن. ثم قال وقال الله عز وجل في بيان وجوب الزكاة وفرضيتها مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها. فهذا أمر من الله عز وجل بأخذ الزكاة تطهيرا للمزكي من أذران الشح والبخل، لأن الزكاة تطهر النفس. فمع إقرارهم بذلك، لو أنهم امتنعوا من الزكاة ولم يقروا بها كانوا مناقضين لإيمانهم الأول. كانوا مناقضين لإيمانهم الأول. ولذا المؤلف يقول في هذا أن قبول فرضية الزكاة من الإيمان، وأنه لا بد منه، وأن من لم يقبله وامتنع كان هذا ناقضا لإيمانه الأول وتصديقه وقبوله للصلاة، لأن الجميع من الله عز وجل، فرضية الصلاة وفرضية الزكاة من الله. فالذي يقبل بفرضية الصلاة ولا يقبل بفرضية الزكاة ينتقض إيمانه. ينتقض إيمانه، لأنه لم يقبل، لو كان قابلا فعلا وممتثلا لأمر الله عز وجل لقبل شرائع الله عز وجل جميعها. وأما أن يقبل بعض ويمتنع عن البعض فإن هذا مناقض لإيمانه وإقراره الأول. فالذي يقبل فرضية الصلاة ولا يقبل الزكاة ينتقض إيمانه. ولهذا قال المؤلف: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة، يعني لو أنهم امتنعوا من الزكاة بعد فرضيتها وأعطوا ذلك بالألسنة واكتفوا بالإيمان باللسان فقط وأقاموا الصلاة وقبلوا فرضية الصلاة لكن امتنعوا من الزكاة، كان امتناعهم من الزكاة وعدم قبولهم لها مزيلا لما قبله من الإيمان، يعني ينتقد ما قبله من الإيمان. فلا بد من قبول شرائع الله جميعها، فلا تقبل البعض وتدع البعض. ولهذا قال الله عز وجل: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لابد من الإيمان بالجميع وقبول الجميع. ما قال المصنف رحمه الله: كما كان إيباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، فكذلك أيضا فكذلك أيضا من لم يقبل الزكاة فإنه يكون مناقضا لإقراره وإيمانه الأول، مناقضا لإقراره وإيمانه الأول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة من العرب وجاهدوهم، ولذا قال المصنف: والمصدق بهذا بجهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة وسموهم مرتدين، سموا هؤلاء الذين منعوا الزكاة سموهم مرتدين. وقاتلهم على ذلك، وكما في الصحيح قال: لو منعوني عقالا كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولهذا قال المؤلف: الدليل على أن من منع أن من لم يقبل فرضية الزكاة ينتقض إيمانه قتال الصديق والصحابة رضي الله عنهم لمنع الزكاة. مع أهل الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من قبائل العرب، فمنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، قالوا أنه لم يكن نبيا، لو كان نبيا ما مات. ومنهم من أقر بنبوة مسلمة الكذاب هم بنو حنيفة، وقالوا أنه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من عبد الأوثان والأصنام، ومنهم من امتنع من أداء الزكاة وقال: لا نؤديها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم الصديق رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم وسموهم كلهم مرتدين، ولم يفرقوا بينهم. لم يفرقوا بينهم، وإنما قاتلوهم جميعا على وتيرة واحدة. فمن كان مصدقا بالدليل على ما ذكره المصنف من أن من امتنع عن الزكاة ينتقض إيمانه بفرضية الصلاة وتوحيده، جهاد أبي بكر رضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، فكيف يقول أنه أن الإيمان أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان؟ ومانع الزكاة، من منع الزكاة إن كان جاحدا للزكاة كان كافرا مرتدا، وإن منعها بخلا ولكنه مقر بوجوبها ومؤمن بها، لكنه منع بخلا وتهاونا، فهذا تؤخذ منه ويؤدب. فإن منعها وقاتل عليها صار مرتدا، لأن قتاله يدل على جحوده لها. وهذه الحال هي حال أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. وقول المصنف إنهم إنما كانوا مانعين لها غير جاحدين، الصحيح أنهم لو كانوا مانعين لها غير جاحدين لما قاتلوا عليها، لأن الماء غير الجاحد لا يقاتل، فلما قاتلوا دل ذلك على أنهم جاحدين لها. فلذلك سمى الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء جميعا مرتدين. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. وهذا هو الموضع الذي غالط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. قال: كما غلطوا في... نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله: كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزل الشريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة بها، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. يعني بعد فرضية الزكاة فرضت بقية الشرائع، فرض الأذان، فرضت الحدود، فرض الحج بعد ذلك، فكانت الشرائع الإسلام كلها يجب على المسلم ومن بلغ الحكم الشرعي أن يقبلها وأن يلتزم بها. فكلما نزل الشريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة بها، يشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهلها الذين يعملون بها مؤمنون. فكل الشرائع داخلة في مسمى الإيمان. ثم قال المصنف: وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين وأوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. فهذا الموضع الذي غلط فيه المرجئة، وهم الذين ذهبوا إلى أن الإيمان بالقول، هذا هو مذهب المرجئة، يقولون الإيمان بالقول، تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط. وسبب غلطهم أنهم سمعوا الله عز وجل سماهم مؤمنين، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فظنوا أن كل من ناداه الله باسم الإيمان يكون إيمانه كاملا. فالله عز وجل قال في القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل فجعل القاتل أخا للمقتول، وهذه أخوة في الإيمان، لكن لا يلزم من ذلك كمال الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أما عند المرجئة فقالوا: لا، هو مؤمن كامل الإيمان لأن الله عز وجل سماه أخا للقاتل، أخا للمقتول، سمى القاتل أخا فجعل القاتل أخا للمقتول. وهذا من غلطهم وجهلهم، لأن القاتل مؤمن ضعيف الإيمان، والزاني مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، والسارق كذلك، ضعيف الإيمان سمي مؤمن، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. هذا في مذهب أهل السنة. أما عند المرجئة يقولون لا، الله عز وجل سماه مؤمن، فدل ذلك على أنه مؤمن كامل الإيمان. لذلك قالوا الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن، والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فمن الكتاب. نعم شيخنا تفضل. أحسن. هم كما غلطوا في توجيه الآيات غلطوا أيضا في توجيه الأحاديث، وكما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو قال أن تؤمن بالله وتؤمن بكذا وكذا، فالمرجئة غلطوا في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه مطولا، ورواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. فكما غلطوا في تأويل الأحاديث غلطوا كما غلطوا في تأويل الآيات غلطوا في تأويل الأحاديث. فالمرجئة ظنوا أن من آمن بقلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر حصل له كمال الإيمان، ولو لم يصلي الصلاة في وقته، ولو لم يؤدي الزكاة، ولو وقع في بعض المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، قالوا لا، هذا مؤمن كامل الإيمان، لأنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما أهل السنة فقالوا لا، هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان. كذلك غلطوا أيضا في حديث في تأويل حديث عتق الجارية، أنه حين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وهذا في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، وهو أن كان له جارية أعجمية رقيقة راعية لغنمه، فجاء الذئب فأخذ شاة وهو ينظر فغضب عليها وقال: كيف تتركين الذئب يأخذ الشاة؟ فصكها أي لطمها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال له: كيف تعتدي عليها؟ قال: يا رسول الله، إني أعتقها، إنها حرة لوجه الله. فقال: أتني بها. فأتاه بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا الحديث رد على طائفتين، رد على المرجئة ورد على منكر علو الله عز وجل وأنه فوق عرشه فوق السماوات. وهؤلاء كلهم يا أخواني الذين يقعون في مثل هذا إنما أوتوا من عجمتهم وعدم فهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، سماها مؤمنة. يعني هل هذا معنى مؤمنة أنها حصلت على كمال الإيمان أو حصلت على أصل الإيمان؟ حصلت على أصل الإيمان. كمال الإيمان لا يأتي إلا بالعمل. فغلط المرجئة فظنوا أن إيمانها كامل ولو لم تعمل. ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال المصنف وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. يعني الأعجمية التي آمنت هذه دخلت في الإيمان، يعني أنها مؤمنة دخلت في الإيمان، ولا بد بعد ذلك أن تقبل بالشرائع. فهذه حاله كحال من أسلم في العهد المكي قبل فرض الشرائع، وكان فرضه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن بعد أن شرعت الشرائع لزم الذين آمنوا في مكة أن يقبلوا بالشرائع، وإلا صاروا مناقضين لإيمانهم. كذلك هذه التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هي الآن دخلت في الإيمان، لكنه يلزمها الشرائع، فإن امتنعت عن قبول الشرائع لم تكن مؤمنة. قال المصنف رحمه الله والشاهد لما نقول والدليل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل على ذلك، الدليل من الكتاب ومن السنة. قال الله عز وجل فمن الكتاب قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد. إذن الإيمان يزيد، يزيد في القلب كلما عمل الإنسان الطاعة وانتهى عن المعصية. إذا عمل الطاعة زاد إيمانه، وإذا وقع في المعصية قل إيمانه. كذلك أيضا لمن دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله فهو إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإيمان، لكن إذا عمل الشرائع كلما عمل زاد إيمانه. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل ذلك على أن الإيمان ويزيد وينقص، يزيد إذا فعل الإنسان الطاعات وينقص إذا فعل الإنسان المعاصي والموبقات، ويزيد إذا قبل الأحكام الشرعية وعمل بها، وهكذا. قال المصنف ففي مواضع من القرآن مثل هذا، قال أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة، فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع، يعني أن الإيمان لم يكن جملة واحدة. يعني الإيمان ينزل شيئا بعد شيء، الشرائع تنزل شيئا بعد شيء، كما أن القرآن نزل منجما على حسب الحوادث. فلو كان الإيمان مكملا بالقلب كما تقول المرجئة بمجرد الإقرار والتصديق، ما كان للزيادة معنى. لو قال آمنت بالله ورسوله قائل، فكان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر، ما كان لزيادة الإيمان معنى. فكان يستوي في ذلك العربيد والسكير وشارب الخمر والقاتل وسارق الأموال، يستوي إيمانه مع إيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل. وهذا هو قول المرجئة. الذين يقولون هذا مصدق وهذا مصدق، والأعمال لا دخل لها في الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال شيء آخر، الأعمال بر وتقوى، أما الإيمان واحد. إيمان أفسق الناس وأتقى الناس واحد. طيب كيف نرد، يعني كيف نوجه قوله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله زادتهم إيمانا؟ إذا كان لذكر هذه الآيات ليس له قيمة وليس له، يعني ليس له موضع، وحاشا كلام الله عز وجل أن يكون بهذا الوصف. لأن كلام الله عز وجل إنما نزل بمعان يتعبد الناس عز وجل لله جل وعلا بها، فإن قلنا أنه ليس له معنى ولا فائدة منه، فقد حكم قلنا أن الله عز وجل أنزل ما لا حاجة للناس به وحاشاه جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في مواضع من القرآن مثل هذا. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة واحدة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي نعم وفي الثالث تسع وفي نعم وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي إن شيخنا، نعم إن توكيد، نعم نعم، إن هذا الحي من ربيعة، نعم أحسن الله لك، نعم، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت، أو إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك الكفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، نعم، الإيمان عن أربع، الإيمان، ثم فسره لهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. قال أبو عبيدة رحمه الله: حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف حديث ابن عباس حديث مخرج في الصحيحين، وهو حديث وفد عبد القيس. المصنف رحمه الله قال: وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، يعني الأدلة من السنة ومن الآثار متواترة من جهة المعنى، بلغت حد التواتر، كلها متعاضدة يقوي بعضها بعضا، تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن قواعد الإيمان يأتي بعضها بعد بعض. ويدل على ذلك أن بعض الأحاديث ذكر أربعا، يعني الإيمان، وأنه أربع أشياء، وفي بعض الأحاديث ذكر الإيمان خمسة أشياء، وفي بعضها ذكر الإيمان تسعة، وفي بعضها ذكر أكثر، بل في حديث أبي هريرة الإيمان 74 شعبة كلها من الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. فمن الأربع حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس، وهو حديث مشهور، ووفد بن عبد القيس أسلموا قديما، وهم كانوا في منطقة الإحساء في جواس، ومسجدها هو ثاني مسجد أقيمت فيه الجمعة، فالجمعة الأولى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية في مسجد جواس في وفد عبد القيس، وهو في الإحساء في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية. فوفد وفد عبد القيس وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، فقالوا إن هذا الحي من ربيعة، أن نسكن في منطقة بعيدة ولا نستطيع أن نصل إليك، حالة بيننا وبينك كفار مضر يقاتلوننا، ما نستطيع المجيء، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، لأن في الأشهر الحرم كانت العرب تمتنع عن القتال، قالوا: فمرنا يا رسول الله بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهاكم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم قال الأربع: الإيمان، الإيمان أمركم بالإيمان، ثم فسر الإيمان، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، ففسره بأربعة أشياء، فسر الإيمان بهذه الأربع: شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس. فدل ذلك على أن الإيمان متعدد، ليس شيئا واحدا، ولو كان شيئا واحدا لما فسره بهذه الأربع. نعم، أحسن الله عليكم. نواصل شيخنا. طيب ماشي. طيب، قال رحمه الله: ومن الخمس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن كريمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم شيخ. نعم. ومن الخمس حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذه هي أركان الإسلام الخمسة. فدل حديث ابن عمر على أن الإيمان أيضا متعدد، فلو كان الإيمان واحدا لما فسره بخمس، وقبله فسره بأربع، فدل ذلك على أن الإيمان متعدد. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلو ضوء ارتفع من الأرض، واحدتها صوة، ومنها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيدة رحمه الله: حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. من أيضا فسر الإيمان بالتسع كما في حديث أبي هريرة، ففسر الإسلام بتسعة أشياء، والإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام. فالإيمان مرة فسر بأربع، ومرة بخمس، ومرة بتسع، ومرة معنى أنه فسر ببضع وسبعين أو بضع وستين على كلا الروايتين في الصحيحين، فدل على أن كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. والأعمال كلها تزيد الإيمان، يزيد إذا عمل بها الإنسان، وينقص إذا ترك شيئا منها أو فعل شيئا من المحرمات. فحديث إن الإسلام صوم منارا كمنار الطريق الذي ذكره المصنف، هذا من التسع التي فسر بها، فسرها النبي، فسر الإسلام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فسر الإسلام أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو أساس الدين. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج البيت، السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السابع أن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. فهذه كلها من الإسلام. ثم قال: فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. يعني من ترك شيئا من هذه بعد الشهادتين فقد ترك سهما. طيب من ترك الجميع؟ ترك الإسلام كله. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، فدل ذلك على أن الإيمان متعدد وليس شيئا واحدا، ولو كان شيئا واحدا لما فسره بالسبع بالخمس وبالأربع وبالخمس وبالتسع إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته. طيب. نعم. نقف على هذا. طيب شيخنا، أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير. فظن ال... نعم. فظن الجاهلون. نعم. فقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته. آمين. جعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا، رفع الله قدركم، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.